بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع أحاديث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي أحد أصحاب الكتب الستة رحمه الله عز وجل. ولازلنا في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا الباب أحاديث كثيرة تبين الأمور التي كان يأتدم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقد، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثور أقد فتوضأ. وثور الأقد هو القطعة العظيمة من الأقد، القطعة الكبيرة من الأقد، والأقد هو اللبن الجامد المجفف الذي يطبخ حتى يجف ويستحجر بالطبخ فيصير كالحجر، فيصير كالحجر، فكان يؤكل، فكانوا يعني يطبخون هذا اللبن، لبن الماعز أو غير ذلك، فيطبخونه حتى يصير جامدا مثل الحجر، ويكون يعني كقطع، قطع صغيرة، ولا زال إلى الآن يستعمل في أرض الحجاز، ولا أدري في بلدنا هل لا زال الناس يستعملونه أم لا. لا أظن، الشيوخ الكبار يقولون إذا كان يستعمل ولا لا يستعمل. هو لبن يجفف يطبخ يطبخ يطبخ حتى يجف ويصير كقطع ثم يؤكل كذلك، ولا زال خاصة في بعض البوادي في البادية في أرض الحجاز في المدينة وغير ذلك، لا زال الناس يأكلون هذا الشيء في البوادي ويطعمونه أبناءهم، فلا شك أن فيه قوة وفيه أنه من لبن الماعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أنه رآه توضأ من أكل ثور أقد، أي أنه أكل هذه القطعة من الأقد وهي اللبن المجفف، فلما حضرت الصلاة توضأ. فوضوءه يحتمل أن يكون توضأ من أجل أنه أكل شيئا مطبوخا كما كان في أول الأمر، كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من شيء مسته النار. بل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى حديث توضأ مما مسته النار أو مما مست النار ولو كان ثور أقد، ولو كان ثور أقد، يعني كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أكل شيئا مسته النار وطبخ على النار فإنه يتوضأ منه إذا حضرت الصلاة ولو كان ثور أقد، ولو كان هذا الأمر كما جاء في هذا الحديث أنه أكله عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه توضأ من أجل ذلك. ويحتمل وهذا الأقرب أنه لم يتوضأ من أجل أن هذا الأقد أو اللبن المجفف مسته النار، بل لما حضرت الصلاة وكان على غير وضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وهذا يدل عليه تكملة الحديث وآخر الحديث، لأنه قال ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أي لما حضرت صلاة أخرى كان قد أكل من كتف الشاة، وكتف الشاة لا شك أنه شيء مسته النار، طبخ ومسته النار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، لأن الوضوء مما مست النار من الأمور المنسوخة كانت في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخت، وكان آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كما وردت بذلك الأحاديث. إذن هذا الحديث أنه رآه توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وبعضهم قالوا بأن المراد من هذا الوضوء هو الوضوء اللغوي لا الوضوء الشرعي، لأن الوضوء قد يأتي في بعض الأحاديث ويطلق على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، وهو غسل اليدين، أما الوضوء الشرعي وهو الوضوء المعروف لغسل اليدين والوجه والرجلين وغير ذلك من أعضاء الوضوء. فقالوا إنها المراد من هذا الحديث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، أي بعدما أكله غسل يديه، لكن الظاهر من الحديث أنه توضأ وضوءا شرعيا لأنه قد حان وقت الصلاة فتوضأ، ثم لم يكن على وضوء، ثم لما حانت صلاة أخرى وكان على الوضوء ترك الوضوء وصلى ولم يتوضأ. والإمام الترمذي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن الائتدام يكون بمثل هذا، يكون بالأقط وهو اللبن المجفف، لأنه أكله عليه الصلاة والسلام، وأكل في ظاهر الحديث أنه أكل كتف شاة مع هذا اللبن المجفف فاعتدم به وخلطه بهذا الأمر، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل، بعض الطبعات قد يكون مكتوب عن أبيه وهو بكر بن وائل، وهذا ليس بصحيح، وهو عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. لأن هذا حديث آخر رواه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث في إسناده قال سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل، أي بكر بن وائل بن داود، وترون أن هنا الأب هو الذي يروي عن الابن، الأب هو الذي يروي عن الابن، والأصل أن الابن هو الذي يروي عن الأب، لكن قد يكون الابن عنده بعض الأحاديث لم تكن عند الأب فسمعها منه الأب، وهذا ما يسمى في علوم الحديث رواية الآباء عن الأبناء، وذكر من أمثلة ذلك رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، وهذا ليحترز من أن يظن أنه وقع في الإسناد قلب، إذا عرف الإنسان أن فيه رواية الأب عن ابنه علم أن الصواب أن يقول عن ابنه وهو بكر بن وائل لا عن أبيه كما وقع في بعض الطبعات وهو خطأ، وأيضا هو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. قال عن أنس بن مالك أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. صفية بنت حيي بن أخطب كانت من يهود خيبر، كانت من يهود خيبر، سباها المسلمون وأصبحت سبيا، ثم كانت في عند النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل صداقها عتقها، أي أنه اعتقها وصارت حرة، فكان هذا هو صداقها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة من خيبر، ففي الطريق أولم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صنع وليمة، وكانت هذه الوليمة من غير أن يكون فيها لحم، فقال أنس: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. بتمر وسويق، والسويق هو الدقيق والشعير المقلوب الذي يقلى، الدقيق الذي يقلى ويكون من القمح، وهذا ما يشبه عندنا ب نعم الغينة أو الطمينة أو غير ذلك، فهذه مثل ذلك. لذلك وصفه أحد الأعراب فقال: هو عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. هو عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض، هذا السويق، فيستعمل للمسافر، وإلى اليوم لا زال الناس يأخذونه معهم في أسفارهم، وأيضا طعام الذي يكون مستعجلا، وبلغة المريض أيضا ينفع المريض لأنه فيه فوائد من القمح وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت وليمته ووليمته بهذا الشيء بالتمر والسويق، فبسطت الأنطاع والموائد فأكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الأمر. وجاء في رواية البخاري أنها كانت من حيث، أنها كانت من حيث، والحيث سيأتي أنه مصنوع من تمر وأقف وسمن، فيخلط التمر والأقف والسمن، وفي بعض الأحيان يوضع مكان الأقف السويق والدقيق، ولعل الجمع بين الأمرين أنه يعني كانت الوليمة بالتمر والسويق وأيضا بالحيث. فهذا كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن بلحم، فأكل التمر والسويق، وهذا يدل على أن التمر أيضا يؤتدم به كما جاء في بعض الأحاديث، وسيأتي أيضا حديث آخر في ذلك. ثم قال: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. ثم أورد حديث جدة عبيد الله بن علي واسمها سلمى تقول أنه جاء الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عن الجميع أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا شيئا أو طعاما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله فيعجبه عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قالت: يا بني، خاطبت واحدا منهم، وقد تكون خاطبت المتكلم الذي طلب منها هذا الطلب، ويدخل الجميع لأنهم كلهم جاءوا إليها طالبين هذا الأمر. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، أي اليوم لما فتحت عليكم الدنيا وبسطت وأكلتم الأكل من كل البلدان التي فتحتموها، قد لا يعجبكم طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقلته وتواضعه، وليس فيه شيء مما يعجبكم الآن. فقال: بلى اصنعيه لنا، أي نريد أن نأكله وسنشتهيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله، فنحن أيضا سنتبعه في ذلك. قال: فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر، أي لما طحنته وصار دقيقا جعلت هذا الدقيق في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، أي أصبح إداما يصلح للأكل. فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. ولكن هذا الحديث ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان في إسناده، وإن ثبت فهو يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعدم تشهيه للأكل، وكان يأكل ما قرب إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. هذا أيضا حديث آخر من أحاديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في منزل جابر، فكان مما قدموا له أن ذبحوا له شاة، وذلك لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من طبيعته وغريزته يحب اللحم ويشتهي اللحم، وقد علمنا أنه كان لا يأكل اللحم مرتين في اليوم بل يأكله غبا، أي يأكله في وقت دون وقت على حسب ما يتيسر له عليه الصلاة والسلام. فهنا تيسر له اللحم أن ذبح، أو أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذبح له شاة، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، ليس من باب الشغف بهذا اللحم ولكنها محبة غريزية وطبيعية، وذلك لأن هذا اللحم يقوي جسم الإنسان وينفعه. ثم قال وفي الحديث قصة. وفي هذا الحديث فوائد، أو من فائدة هذا الحديث أن المضيف إذا كان يعلم ما يحبه ويشتهيه ما يشتهيه الضيف فلا بد أن يحرص ويثابر على أن يقدم لهذا الضيف ما يشتهيه إذا كان يعلم ذلك، أما إذا كان لا يعلم ذلك فإنه لا بأس أن يقدم ما يقدمه الناس أو العرف للضيوف. ثم قال الترمذي وفي الحديث قصة. وفي الحديث قصة، وهي قصة جابر رضي الله تعالى عنه في استضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الضيافة وقعت يوم في غزوة الخندق، وفيها فوائد كثيرة، وقد ذكرها الإمام البخاري عليه رحمة الله وهي قصة، والإمام مسلم وغيرهما عليهم رحمة الله. يقول فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جائعا وكان يظهر أثر الجوع في بطنه عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع في كما قلنا في غزوة الخندق، وكانوا في هذا الوقت من أشد الناس حاجة إلى القوة وإلى الشبع، وذلك أن العدو سيداهمهم. قال فانكسأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، أي أخرجت إليه جرابا، والجراب هو الوعاء، فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، أي لهم شاة صغيرة فذبحها رضي الله عنه. قال وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، يعني أن جابرا رضي الله تعالى عنه كان عنده شيء قليل من الطعام، صاع من شعير، وكان له أيضا بهيمة وهي صغيرة جدا لا تكفي، ممكن لا تكفي لعشرة أشخاص. فقالت له امرأته لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كلمه في السر وادعوه هو ونفر معه، والنفر من الثلاثة إلى العشرة. فجاء جابر فسار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. فقال: إن جابرا صنع سورا، والسور هو الطعام الذي يدعى إليه الناس وهو بالفارسية. فقال: إن جابرا قد صنع لكم طعاما وقد دعاكم إليه، فنادى جميع أهل الموقف أو أهل الخندق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. يعني أترك هذه البرمة التي يطهى فيها الطعام كما هي، ولا تنزلوها، لأنها كانت كما سيأتي فوق 3 أحجار، فلا تنزلوها واتركوها كما هي. وأيضا أتركوا خبزكم وعجينكم حتى آتي إلى البيت. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. يعني لما رأت الجمع العظيم، كل أهل الخندق جاءوا إلى البيت، استغربت الأمر، وكانت قالت له وأوصته أن يأتي بنفر قليل فقط معه. قال: فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا، يعني قد فعلت ما قلت، ما طلبت مني. فارتاحت نفسها وعلمت أن الله عز وجل سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن أهل البيت يتوقعونه. قال: فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. قال: وهم ألف. يعني قال لها للمرأة: أدعو خابزة فتخبز معك، وأترك البرمة كما هي، واقدحي منها، أي خذي منها وهي لا تنزلوها من مكانها. يقول جابر: وهم ألف، يعني كانوا 1000 رجل. قال: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا. يعني أكلوا من هذا الأكل البرمة الصغيرة التي لا يكون منها إلا ممكن 10، لا تشبع 10، أكل منها 1000، وهذا ببركة بصاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. يعني حتى لما انصرف القوم وأكلوا جميعا، بقيت هذه البرمة تغلي بهذا الطعام وبهذا الأكل. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل كان يكثر له الطعام، كان يكثر له الطعام ببركته عليه الصلاة والسلام. وإن العجين لا يكبز كما هو، أي بقي كل شيء كما هو. وجاء في رواية أخرى قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، أي أرض صلبة عرضت لهم، ولم يستطع أحد أن يحفرها. قالوا: فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. يعني لما رآه جابر، رآه بأنه عصب بطنه وربط بطنه بحجر، وهذا من شدة جوعه عليه الصلاة والسلام. قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل، أو قال أهيم. يعني قال: 3 أيام ونحن لا نذوق شيئا من شدة الجوع. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه الأرض الصلبة، فصارت كثيبا من الرمل، يعني سهل. قال: فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي، يعني قال: ائذن لي إلى البيت، لأن الخندق أو غرفة الخندق كانت خارج بيوت المدينة، كانت في المنطقة التي تسمى اليوم بالمساجد 7، فكانت خارج المدينة، لأن المدينة في ذاك الوقت كانت صغيرة جدا. فأذن له بأن يرجع إلى امرأته. فقال: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء. يعني لما رآه قد ربط بطنه من الجوع وجعل فيه حجرا، قال: هذا شيء لا أصبر عليه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى على هذا الشيء ويبقى جائعا، فلا بد أن نعطيه شيئا عندنا. فقالت عندي شعير وعناق، فذبحت العناق يعني جدع من المعز صغيرة وهي لا تصرخ حتى للصدقة ولا تجزئ في الصدقة لصغرها. قال وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، أي العجين قد لان. قال والبرمة بين الأثاث قد كادت أن تنضج، الأثاث هي ثلاثة أحجار توضع عليها البرمة. فقلت تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. يعني يقول جابر عندي تعيم يعني شيء قليل، صغره واستحقره لأنه شيء قليل، فقم أنت يا رسول الله ومعك رجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب. يعني لما ذكر له قلة هذا الطعام قال له النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، أي هذا إن شاء الله سيكون كثيرا. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تضاغطوا. يعني هل سألك؟ لما قال لها نعم سألني كم الطعام وأجابه بأنه قليل، ارتاحت وعلمت أن الله عز وجل يجعل في ذلك الخير الكثير والبركة العظيمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكثر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، يعني يأخذ شيئا وهو عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يطعمهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحبه للخير. قال فلم يزل يكثر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة، يعني كلي من هذا الشيء فإنه مبارك، وأهدي للناس فإنهم قد أصابتهم مجاعة. فكان يحرص على أن يوصل الخير إلى الناس عليه الصلاة والسلام. هذا حديث من أحاديث معجزاته عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة جدا. فهذا ما أشار إليه الترمذي عليه رحمة الله بقوله وفي الحديث قصة، أي أن هذه قصة جابر في استضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. وموضع الشاهد من هذا الحديث أنه قال فذبحنا له شاة، يعني أكلوا هذه الشاة، وهذا من الإدام الذي اتدم به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان، وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هذا أيضا حديث آخر يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة، وأكل في من هذه الشاة مرتين، أكل قبل الصلاة وأكل بعد الصلاة. وقد تقدم معنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم في يوم مرتين، وهذا الحديث كأنه يعارض خبر عائشة. لكن يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من هذه الشاة قبل الصلاة لم يشبع عليه الصلاة والسلام، فأكل شيئا قليلا ثم زاد فأكل البقية التي بقيت بعد الصلاة، فكأنه شبع منها مرة واحدة، فكأنه شبع منها مرة واحدة لم يشبع مرتين في ذاك اليوم. قال جابر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب. القناع هو الطبق الذي يوضع فيه أو يؤكل فيه، الطبق الذي يؤكل فيه، ويقال إنه يصنع من سعف النخل، يعني من السعف الذي يكون في النخل أو حشيش النخل، هذا يصنع منه، تصنع منه هذه الأطباق، تصنع منه هذه الأطباق. فأتته بقناع من رطب، أي فيه تمر وهو رطب، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ للظهر. وهنا وضوءه عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا لم يكن من أجل أن اللحم مسته النار، بل كان وضوءه عليه الصلاة والسلام لأنه كان على غير وضوء، فحضر وقت الصلاة خاصة أنها الظهر، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم انصرف، أي انصرف من صلاته، فأتته بعلالة من علالة الشاه، والعلالة هي بقية اللبن وغيره، العلالة تطلق على بقية اللبن وغيره، وهنا بقية الشاه، يعني ما تبقى من هذه الشاه أتته به بعد الصلاة، فأكل منها عليه الصلاة والسلام ثم صلى العصر ولم يتوضأ، ثم صلى العصر ولم يتوضأ، لأنه توضأ في صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، فلم يحتج أن يتوضأ بعد ذلك. وهذا يدل على أنه لا يتوضأ من شيء مسته النار كما كان في أول الأمر، وأن هذا الأمر منسوخ. ثم قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب ابن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، وليست ناقة كما في بعض النسخ، فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. هذا حديث أم المنذر رضي الله تعالى عنها، تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانت عندهم دوال معلقة، وهي جمع دالية، الدوال جمع دالية، وهي عتق النخل، عتق النخل أو ما يسمى بعرجون التمر. هذا العرجون يؤخذ ويكون بسرا، أي لم يستوي بعد، فيوضع في البيت وينتظر إلى أن يصير رطبا، فكلما صار شيء منه رطبا أكلوا منه، فهو يعلق في البيت، فكلما صار بعض التمر رطبا ويصلح أن يؤكل أكلوا منه وأصابوا منه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، أي يأكل من هذا الرطب، وعلي معه يأكل، وعلي أيضا كان يأكل منه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مه يا علي، أي أكفف يا علي، أكفف يا علي وتوقف يا علي من الأكل من هذا الرطب، فإنك ناقه، فإنك ناقه. والنقاها أو نقها هي كسرحة، وهو إذا بدأ المرء في أن يكون مريضا ثم يبدأ في البرء، يبدأ في البرء، فأول البرء هذا يسمى بالنقاهة، فهو منزلة بين المرض والصحة، منزلة بين المرض والصحة، وهذا ما يسمى بالنقاهة. وفي هذه النقاهة يحتاج الإنسان أن لا يأكل كل شيء، بل يحتاج أن يأكل الشيء الذي لا يؤذيه، والشيء الذي يمكن أن يجعله صحيحا معافا، أما أن يأكل كل شيء فقد تضره بعض الأشياء. فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الرطب. هذا إن صح الحديث، لأن الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، فيه فليح بن سليمان وهو وفيه كلام. فالنقاهة يحتاج المرء أن ينظر فيما يأكل، فلا يأكل الشيء الشديد على صحته أو الشديد عليه. فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، أي لما رأت الأمر طبخت لهم طبخا آخر وهو السلق. والسلق معروف عندنا، السلق معروف عندنا، وهو النبات الذي تكون أوراقه طويلة ويؤكل بالطبخ، سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك، يعني من هذا السلق والشعير إذا طبخ جميعا فإنه يكون لينا ويكون فيه بعض الرطوبة، وهذا الذي ينفع المريض أو الناقه الذي يعني في طريق الشفاء وفي طريق الصحة، فهذا الذي ينفعه. أما أن يأكل من الشيء الشديد عليه كالفاكهة وغير ذلك فهذا قد يضره، وهذا ما يسمى من باب الحمية، يسمى من باب الحمية، فإن هذا لا شك أنه من باب التطبب، وكما يقال الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء، الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء، وهذا قول قول من كلام الحارث بن كلدة وهو ما يسمى بطبيب العرب، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. فهذا الحديث لا يصح لأن الناس قد يشتهروا بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء، هذا كلام صحيح لكن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك، يعني هذا أحسن لك وأهنأ لك وأبرأ لك من أن تأكل كل شيء. لكن كما قلت الحديث لم يصح فيه رجل ضعيف. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني، أي يأتيني في أول النهار ويأتيني إلى البيت في أول النهار ويسألني: أعندك غداء؟ والغداء هو ما يؤكل أول النهار. فتقول عائشة: لا. وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد والتواضع والحاجة، فقد يجد شيئا في بيته وقد لا يجد، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، فقد يجد وقد لا يجد، فيدخل بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فيسألها عن أكل فتقول: ليس عندنا شيء. فيقول: إني صائم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني صائم. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن ينوي صيام النفل في النهار، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الإنسان إذا أصبح ولم يأكل شيئا ثم بدا له أن يتم صومه فلا بأس أن يصوم وينوي الصيام في النهار، وهذا كما قلت جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله عز وجل أن الإنسان لا بد أن يبيت النية من الليل سواء في الفرض أو النفل. في الفرض لا شك أن الإنسان لا بد أن يبيت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، أو الصوم من الليل، فلا صيام له. أما في النفل فجمهور العلماء على الجواز لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام، ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وسألها عن شيء يأكله فأراد أن يأكل، لكن لما أخبرته أن ليس عندنا شيء نوى الصيام، نوى الصيام في ذاك الحين. والإمام مالك عليه رحمة الله تأول هذا الحديث وقال: إني صائم، أي كما كنت ناويا، أي كنت ناويا الصيام، فأنا الآن صائم، فأنا الآن صائم. لكن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك، ذلك جمهور أهل العلم كما قلت يرون أنه يجوز للإنسان أن ينوي الصيام في النفل. ثم قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم آخر فقالت: قد أهديت لنا هدية. فسأل عن هذه الهدية ما هي؟ قالت: حيث. والحيث هو الشيء المصنوع من تمر وسمن وأقد، وقد يجعل في مكان الأقد يجعل الشعير، وقد يجعل أيضا فتات الخبز، وهذا يصنعه إلى اليوم أهل الحجاز، لكن أدخلوا عليه بعض التحسينات كما يقال، فأصبح يعني يدخلون عليه الفستق واللوز وغير ذلك. أما في الأمر الأول فإلى الآن لا زال الناس يأكلونه، وقد يراه بعض المعتمرين في رمضان أنه يوضع في موائد في المسجد النبوي، يعني يشبه نوعا ما الفيس، هذا يشبه نوعا ما الفيس، فهو يصنع من السمن والتمر والأقد أو الشعير أو فتات الخبز، لكن كما قلت اليوم يدخلون عليه أشياء أخرى، وهذا كانت العرب تحبه وتشتهيه، لذلك كان يقول شاعرهم: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب. يقول: إذا كان شيء مكروه كمعركة أو قتال أدعى أنا لهذا الأمر، أما إذا كان هناك حيث فيدعى رجل آخر يسمى جندب ولا يدعونني للأكل، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب. فقالت: أهديت لنا حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل، يعني هنا جاء وهو صائم وناوي للصيام، ثم لما ذكرت له أنه أهدي لنا حيث فاشتهاه النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، وذلك أن الصائم وهو صائم النفل أمير نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني إذا كان الإنسان صائما ثم بدا له أن يأكل أو عزمه أحد وأراد أن يأكل فله أن يأكل، وهذا في صيام التطوع طبعا لا في صيام الفرض، صيام الفرض لا يجوز له سواء كان رمضان أو كفارة أو غير ذلك، أما صيام التطوع فهو أمير نفسه، إن شاء صام وأكمل صومه وإن شاء أفطر وأكل. وبعضهم الحنفية يقولون أنه له الاختيار إلى نصف النهار، ويستدلون بحديث لكنه ضعيف: الصائم كما جاء في الصائم إلى نصف النهار، أو الصائم بينه وبين الصيام، نسيت لفظ الحديث، إلى نصف النهار، لكن هذا الحديث لا يصح، ولو أكل بعد نصف النهار جاز له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو صائم، فلما وجد هذا الحيث أكله عليه الصلاة والسلام وأفطر صومه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدامها هذه وأكل، هذه إدام هذه وأكل. وهذا حديث آخر عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير، والكسرة هي القطعة من الخبز تكون صلبة، فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه وأكل. وهذا يبين أو أراد أن يبين المصنف أن التمر إذا أكل بالخبز أو الشعير أو الكسرة فإنه إدام، وهذا ذكره في الحديث 52 بعد 100 لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رضيء التمر، فهناك ذكر هذا الحديث قال: كان لا يجد، أو رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، مع أنه لم يذكر شيئا من الإدام. فهذا الحديث يناسب الحديث المتقدم بأنه وضع ثمرة على كسرة خبز فقال: هذه إدام هذه، أنه يأتدم بها، فلا يكون الإدام فقط بشيء من بشيء من الذي يغمس أو من المرق وغير ذلك، بل قد يكون أيضا من التمر. وهذا الحديث كما تقدم معنا أن نبهنا أنه ضعيف ولا يصح، لكن في الجملة أن التمر من الإدام، أن التمر يستعمل كإدام، وقد يكون هذا متعلقا بأعراف الناس. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفل أو التفل، كان يعجبه التفل أو التفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. أيضا هذا حديث عباد بن العوام عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أقرب الناس إليه وكان خادمه رضي الله تعالى عنه، يقول كان يعجبه التفل أو التفل بالكسر أو بالضم. وهذا التفل شرحه شيخ الإمام الترمذي وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فقال يعني ما بقي من الطعام، يعني ما بقي من الطعام أي شيء الطعام الذي يلتصق به القدر مثلا فيكون في أسفله، فيكون في أسفله ويلتصق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ويحبه لأنه أكثر، لأنه أكثر الطعام نضجا. لأنه أكثر الطعام نضجا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا أشد التواضع، فكان يأكل مثل هذه الأشياء ولا يتأسف منها، بل قد تكون البركة كما تقدم معنا في ذلك. فلذلك قال كان يعجبه التفل أو التفل. وقيل في شرح التفل أو التفل هو الثريد، هو الثريد الذي تقدم معنا. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع عند الطعام. وهذا الحديث يعني ذكر بعض العلماء أنه لا يصح رفعه، بل هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإن صح فهذا معناه والله تعالى أعلم. وهذا آخر حديث في هذا الباب، آخر حديث في باب بيان أو ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجموع هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في إدامه على حسب ما يكون عنده عليه الصلاة والسلام، لكن كان حريصا على في أكله وطعامه عليه الصلاة والسلام أنه يراعي الأغذية التي تجمع أمور منها ما يكون تؤثر في القوة وتنفع الآكل، ما تؤثر في القوة وتنفع الآكل، وأيضا ما يكون من الأكل خفيفا على المعدة ولا يثقلها، وأيضا من الأكل ما يسرع أو يسرع في الهضم، ما يكون فيه سرعة في الهضم، وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، أفضل ما يكون من الغذاء. والتغذي باليسير من هذا أنفع منه بالكثير من غيره، التغذي باليسير من هذا الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يتغذى الإنسان بكثير من غيره. فكان يراعي هذه الأمور، وذلك أن الله عز وجل حفظه ومن كل داء وحفظه من هذه الأمور التي يعني قد تضر بصاحبها، فكان أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام مع تواضعه وزهده وورعه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء قال باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، وهذا إن شاء الله سنأخذه في الأسبوع المقبل بحول الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول صاحب السؤال يعني في الإجابة عن الإشكال الذي ذكر أنه أكل يعني شيئا من الشاذ ثم حضرت الصلاة فذهب للصلاة و بعد ذلك أكمل ما تبقى، ويقول الحديث ورد لا عشاء إذا حضرت العشاء أو لا طعام إذا حضرت الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فمنعت الصلاة لحضور الطعام، والعلة في ذلك أنه يشغل عن الصلاة والخشوع فيها. ألا ترون أنه تعارض مع هذا الجواب؟ لا تعارض مع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاه، أكل من هذه الشاه وصار لا يشتهي، فلما حضرت الصلاة ذهب، ثم بعد ذلك عاد فقدمت له هذه المرأة هذه ما تبقى. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه أكل ما تبقى، وكان يستطيع أن لا يأكل، فقد أخذ ما أراده من هذه الشاه وذهب إلى الصلاة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.